الإنسان على عزيز أو ناصر أو إنسان كان يرجو منه فضلا ففقده حزنا عليه، وآخر إنما بكي عليه رحمة لأنه كان يأنس به ويخدمه، فالبكاء الأول هو المؤاخذ المنهي عنه، أما الثاني لا غير منهي عنه، وأما الصياح والصريخ والعويل فهذا منهي عنه لا يجوز، دل على أنه لا يصبر الإنسان في ذلك، وإخراج وإظهار ذلك النعي بأن يعمل في الجرائد إعلان فهو من النعي المنهي عنه، أو أن يعلن ذلك بأساليب أخرى فهو من النعي المنهي عنه. فقال هذا يا فلان هؤلاء ابتلوا فما صبروا وهؤلاء ابتلوا فما شكروا، اخرج من هذه المدينة. قال فخرج. اقرأ ما بعده. وأخبرنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال ذكر بعض أصحاب أهل العلم أن في بعض الكتب التي أنزل الله عز وجل قال سروا عبدي المؤمن، فكان لا يأتيه شيء يحبه إلا قال الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. قال روعوا عبدي المؤمن، قال فلا يطلع عليه طليعة من طلاع المكروه إلا قال الحمد لله الحمد لله. قال الله عز وجل أرى عبدي يحمدني حين روعته كما يحمدني حين سررته، ادخلوا عبدي دارا عندي كما يحمدني على كل حال. هذا أثر مما نقل عن الكتب المتقدمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وإذا حدثوكم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فما وافق الكتاب فذاك ومن لم يافقه نرده. هذا المعنى صحيح. يقول وهب بن منبه أحد علماء اليهود من اليمن أسلم وحسن إسلامه، فكان يعرف كثير من معاني الكتاب، ويقول في بعض الكتب الذي أنزل الله عز وجل قال سروا عبد المؤمن، في ذلك الكتاب في هذه القصة هذه الحكمة، سروا عبد المؤمن أدخلوا في عبد المؤمن السرور، فكان لا يأتيه شيء يحبه إلا قال الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. كان يكررها كل ما جاء شيء مما يرتاح له قال الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. قال الله عز وجل روعوا عبد المؤمن، أدخلوا في قلبه الرعب والخوف وزلزلوه، قال فلا يطلع عليه طليعة من طلائع المكروه. يطلع عليه يوم تركب المركوب وتطلع ثنية، ثم وراء الثنية منحدر شديد، يوم انت طالع الثنية لا تدري ما وراء المنحدر، ما الذي وراء ما تعرف، ولا تعرف ما الذي يصادفك فيك ذلك. فلو صادفك في أثناء صعودك عند قمة الثنية ما تكرهه كم تكون المفاجأة، لكن لو شفت من بعيد ذلك الجمل الهائج مقبل عليك استعد بيت، حتى لو نطحك وداسك فالأمر سهل، لكن لو فاجأك حين الخروج ذلك ولذلك كان في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم أن الصحابة أو أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من هول المطلع، يعني يوم القيامة أهوال عجيبة تخرج من حيث لا تشعر. اسمعوا ما يقول هذا، قال فلا يطلع عليه طليعة، يخرج عليه طليعة لا يدري عليهم فين جاءت، مفاجأة كذا. ها نعم، قال فلا يطلع عليه. أنا كنت أستحضر آية في سورة الأنبياء فيها أن العذاب يأتي بعض الناس بغتة يوم القيامة فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. مر عليكم الآية دي ولا ما مر عليكم؟ فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، إذا خرج هذا الهول ما استطاعوا أن يردوها ولا هم يمهلون عشان يأخذوا الروية والتفكير كيف يتوب ويرجع، ما يمكن. هذه من هول المفاجأة، نسأله سبحانه أن يؤمن روعاتنا في الدنيا والآخرة. قال: فلا يطلع عليه طليعة من طلاع المكروه إلا قال: الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. قال الله عز وجل: أرى عبدي يحمدني حين روعته كما يحمدني حين سررته، أدخل عبدي دارا عندي كما يحمدني على كل حال. كما أنه سبحانه يحمده على كل حال، أدخلوه دارا من دور الجنة. هذا معناه صحيح والإنسان يستأنس به، وفيه فضل الله لمن صبر وشكر، وفيه فضل الله لمن شكر في السراء ولمن صبر وحمد الله في الضراء. اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: عبدي المؤمن بمنزله كل خير، بمنزلته نعم، عبدي المؤمن بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. هذا الحديث في مسند أحمد وهو صحيح. قال: يقول الله عز وجل: إن عبدي المؤمن، إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير، أي أن أحواله كلها خير، أحواله كلها خير، يحمدني. ثم ضرب المثال، بين سبحانه وتعالى كيف أن هذا المرء المؤمن أحواله كلها خير. قال: يحمدني وأنا أنزع روحه من بين جنبيه، لأن الله عز وجل ما قال حين حرقت ثيابه أو حين دمرت ماله قال يحمدني، إنما ذكر مثالا من أصعب المكروهات التي تمر بالمرء، نزع الروح فيه من الشدة ما لا يتصوره إنسان. نسأله سبحانه أن يخفف عنا سكرات الموت، فهذه من شدائد المرء، وهي آخر مرحلة من الدنيا مما يخفف عنها المرء ذنوبه. ويقول: إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع روحه من بين جنبيه. لا إله إلا الله الحمد لله. وهكذا شأن المؤمن في أشد المكروهات وأصعبها، ليس هناك مكروه في الدنيا وألم يعانيه الإنسان كما يعانيه في هذه اللحظة، يخفف عن من يخفف ويثقل عن من يثقل، وقد يكون الكافر أسهل موتا ليدخر له العذاب. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها حين رأت صلى الله عليه وسلم ينازع سكرات الموت فيضع يده في الماء ثم يمسح وجهه ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت، ويحشرج صوته. قالت: والله ما أغبط أحد أن يموت على غير هذا الشكل، يعني يموت هني تسأل روحه كده ولا يعذب. قالت: ما أغبطه، يعني معنى أنها لا ترتاح لذلك المنظر، لا بد من عذاب من ذلك، إن فيه تخفيف. فإذا كان أفضل البشر صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى فغيره من باب أولى. نسأله سبحانه أن يختم لنا بالإيمان ويعفون عنا وعنكم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. في أسئلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن؟ له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، يعني إذا مجد الإنسان وحمده ووحده قال له النعمة، أي أن هذه النعمة ملك لله عز وجل، وله الفضل أنه تفضل علينا، ليس من عندنا ولا بسبب منا. هذا الافتقار ترى مطلوب، الافتقار إلى الله عز وجل من أولى الدرجات التي يلج بها المرء إلى ربه سبحانه، بخلاف العجب والكبر وأنه يرى أفضل الناس إما لحسبه ونسبه أو ماله أو جاهه أو علمه أو ما إلى ذلك. لكن الإنسان إذا كان يفتقر الله عز وجل يرى أن ذنوبه كثيرة وأن الواجبات لم يقم بها وأنه لم يؤدي شكر الله عز وجل في ذلك، كل من كسر قلب المرء فيكون أقرب إلى الله عز وجل. فإذا جاء فضل من الله ما يقول هذا بسبب أني قمت الليل أو تصدقت أو أني بار بوالدي، لا لا، ليس ذاك سبب منك، إنما هو فضل من الله ومنة وكرم. فقال هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على الله عز وجل: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، يعني غيره ليس له ذلك. نعم. كنت أختم القرآن في سبع ولله الحمد، والآن أطلب العلم فيصعب علي في تلك المرة، فماذا تنصحنا وجزاكم الله خير؟ استمر على ختم القرآن إن استطعت في سبع أو في 15 يوم، لكن إذا كان هذا دابك أفضل. والقرآن من العلم أيها السائل، إذا أخذت القرآن وتمعنت فيه وتدبرت فيه ولجأت إلى التفاسير ومعانيه فهو علم من باب العلم. نعم. هل ما يحصل اليوم في بلاد المسلمين عموما هي من غربة الإسلام، مثل ظهور المنكرات وكثرتها في كل المسلمين إلا من رحم الله؟ ولماذا لا يكون الإنكار؟ وهل المسلم إذا اتهم نفسه بالنفاق يكون طعن في دينه؟ إذن فماذا النفاق؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. لم أفهم السؤال، أعد السؤال. هل ما يحصل اليوم في بلاد المسلمين عموما هي من غربة الإسلام، مثل ظهور المنكرات وكثرتها بين المسلمين إلا ما رحم الله؟ ولماذا لا يكون الإنكار؟ وهل المسلم إذا اتهم نفسه بالنفاق يكون طعن في دينه؟ إذن فما النفاق؟ أرجو التوضيح. ما فهمت السؤال، صاحب السؤال يسألني بعدين، ما فهمت السؤال. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. أنا أحرمت من الجحفة وكانت معي زوجتي وهي حائض ولم تنوي العمرة، إذا طهرت وأنا قد أديت العمرة يوم السبت الماضي، وسوف نذهب إلى الطائف ونغتسل في الطائف لكي تحرم من ميقات أهل الطائف. السؤال: هل أعتمر للمرة الثانية مع زوجتي أم أكون مرافقا معها بدون عمرة، مع العلم أني حلقت شعري كله؟ الإنسان إذا اعتمر معه نساء وخشي عليهن أن يأتيهن العذرة فيحبسهن ولا يستطيع البقاء، من السنة أن يشترط على ربه ويقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإذا كان يستطيع الإقامة فلا داعي لهذا الشرط، وإن قال هذا الشرط فحصل له عذر من هذا العذر فيتحلل ولا شيء عليه. فهذه المرأة لو أحرمت من المكان الذي هي فيه ولو كانت حائض ما في شيء، فلما لم تحرم ما عليها شيء. فإذا حبت أن تأتي بعمرة تذهب، كما قال فلان هذا السائل، إذا ذهبوا إلى هناك يحرم معها أفضل، لأنه ما خرج هو بنية العمرة، خرج مرافقا لامرأتي. فإذا جاء يأتي معها بعمرة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ثم إنها تنفي الفقر. نعم. أريد أن أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان يصلي صلاة الضحى عندما يكون مسافرا؟ لم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى، لا يعرف هذا، لكن كذا جاء من قوله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ألا أدعهن، أو أبو الدرداء، فمنها صلاة الضحى، أن يصلي الضحى. وصلاة الضحى من بعد شروق الشمس وظهورها إلى قبيل الظهر، وأفضلها حين ترمض الفصال، لكن ما فعلها صلى الله عليه وسلم. فعلها مرة حين فتح مكة، وقيل هي من صلاة الضحى أو صلاة الشكر، لكن لم تثبت من فعله. اللهم صل عليه وسلم. هل المحرم بالعمرة يمسح الركن اليماني مرة واحدة أو يمسحه مع كل شوط؟ كل ما حاذاه واستطاع يمسح يمسحه، كل ما حاذاه واستطاع أن يمسح يمسحه. نعم. إذا صعدت الصف في الحديث مسحه يمحو الخطايا، مسحه يمحو الخطايا. نعم. إذا صعدت الصفا والمروة أستقبل القبلة وأشير بيدي إلى الكعبة، هل أقول الحمد لله والله أكبر 3 مرات أم أقول بسم الله والله أكبر؟ كبر تكبير فقط، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يدعو. نعم. ورد في القرآن الكريم إن الله يحول بين المرء وقلبه، ما معنى ذلك جزاكم الله خير؟ يعني الإنسان لا يطمئن ولا يأمن مكر الله فيعمل بالصالحات، فإن الإنسان لو خان العهد وخرج عن أمر الله عز وجل فقد يحول الله بين قلبه وبين الخير، فيكره الصدقة والجهاد ولا يحب أن يصلي. أسأله سبحانه أن يثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا يا رب. صلى الله عليه وسلم. على المغني الله يحييك.